مستمعين الأعزاء، نترككم الآن مع الشيخ أبي عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله تعالى في خطبة له بعنوان الطلاق أسبابه وطرق علاجه. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة وبنعم وفيرة، فقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الزواج، فإن هذه من المنن ومن النعم التي أنعم الله بها علينا، ولهذا يمتن الله عز وجل بها علينا ويذكرنا بفضله وإحسانه. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وعقد الزواج أيها المسلمون من أعظم العقود، وقد قال ابن سعد رحمة الله عليه: إن عقد الزواج يفضل عن العقود الأخرى ويتميز عنها بتسعة أمور. أيها المسلمون، أمر الله بالوفاء في العقود، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بل وصف الله عز وجل عقد الزواج بأنه ميثاق، وبأنه ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وإننا نسمع ونرى في أيامنا هذه وفي هذه الآونة ممن يتلاعب بهذا العقد إلا من رحم الله، وذلك بكثرة الطلاق على أتفه الأسباب. فقد صار الطلاق كلمة سهلة على بعض ألسنة الرجال، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. فمنهم إن وجد عيبا في طعامه طلق، وإن غضب على ابنه طلق، وإن حلف كذلك حلف بالطلاق. بل بعضهم جعل الطلاق سلاحا يشهره في وجه الزوجة، يهددها به: افعلي وإلا طلقتك، وإن لم تفعلي فإني أطلقك. فإن هذا من البلاء. أقول بأن الشريعة نعم جاءت بالطلاق، وهذا من محاسن هذه الشريعة ومن نعم هذا الدين العظيم، إلا أن الله عز وجل لم يجعل الطلاق أول الحلول، بل لا يلجأ إليه إلا إذا أغلقت الأبواب وسدت الطرق ونفدت الوسائل وتعسر سير الحياة الزوجية إلا بالخصومة والعناء، فحين ذاك يأتي الطلاق. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد جاء بأمور في كتابه قبل الزواج منها الوعد للزوجة الناشزة للزوجة العاصية، فإذا عصت الزوجة وخالفت فعليك يا عبد الله أن تعظها وأن تذكرها، وإن كنت جاهلا فأت لها بكتاب لأهل العلم في هذا الأمر وبين لها حق الزوج. إياك والمسارعة في الطلاق، فكم من بيوت قد تهدمت، وكم من أسر قد تفككت، وكم من أبناء وبنات قد ضاعوا بسبب هذا الطلاق. فأب تزوج بامرأة أخرى قد ضيعت حقوق أبنائه وبناته، وأم قد تزوجت برجل آخر تجاهل حقهم، وصار الأبناء الأبرياء ضحية لهذا الطلاق. آثاره جليلة وآثاره عظيمة في مجتمعنا معاشر المسلمين. إن الله عز وجل ما جعل الطلاق أول حل، ولا جعلت هذه الشريعة الطلاق أول حل، بل بعد وعظ وهجر أن تهجرها في مضجعك، فلا تأتها وهي باقية في بيتك، فإن الهجر تتألم منه المرأة، وكذلك الضرب غير المبرح أن تضربها، لأن الله عز وجل نص على هذا. فإن عجزت فبقي أن تأتي بحكم من أهلك وحكما من أهلها يسعون في الإصلاح ما استطاعوا حتى لا تهدم البيوت وحتى لا تتفكك الأسر. فقد قال الله عز وجل: وإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما بل من الأمور التي جعلها الله عز وجل وسائل من أجل تأخير الطلاق أن الشريعة حرمت الطلاق والمرأة حائض، أي إذا كانت المرأة حائضا فإن الفقهاء سموه بالطلاق البدعي. لما؟ لأن المرأة قد تكون في اضطراب وفي عصبية وفي ضيق نفس إذا جاءتها عادتها، وكذلك الزوج إذا سارع بالطلاق فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم، فلو تأخر إلى طهرها فلعل نار الغضب تطفأ من قلبه ولعل ضيق صدره يذهب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وأمره أن يراجع زوجته لما طلقها في حيضها وعادتها. كذلك نهى الشرع أن يطلق الزوج زوجته في طهر قد جامعها فيه وقد مسها فيه، لأنها قد تكون حاملا فمما يؤدي إلى طول عدتها، فلا تخرج من عدتها إلا بعد وضع حملها. وكذلك إذا كانت حاملا وعلم بحملها فقد يتراجع قبل أن يطلق، لأن الولد قد يكون سببا للمودة والرحمة بين الزوجين. وكذلك الشرع نهى عن الطلاق ثلاثا، فقد روى النسائي في سننه أن رجلا طلق ثلاثا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم وقد قام مغضبا: أتلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فكم من أناس اليوم ربما يقول لزوجته: طلقتك بعدد النجوم، وطلقتك بعدد حبات التراب، وإلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة. فاتقوا الله عز وجل، اتقوا الله سبحانه وتعالى وعظموا شريعته. وإن للطلاق أسبابا أذكر منها التعجيل في اختيار الزوج والزوجة، وربما تكون هذا الزواج قائما على العشق والحب، فكم من عشيقين وكم من فتاة وفتاة كانا متعلقين قبل الزواج، فما أن يتزوج بها إلا وترى المشاكل والمحن والفتن. فإياك أيها المسلم أن تتعجل في اختيار الزوجة، بل عليك أن تنظر ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأنت أيها الرجل إياك أن تتعجل في تزويج ابنتك العذراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجوه. فانظر إلى أهل الدين والخلق والاستقامة، وإياك أن يكون قلبك معلقا بأهل الأموال والسلطان والجاه، إياك ثم إياك. إن من أسباب الطلاق معاشر المسلمين التقصير في حق الزوج، أي من المرأة، وذلك لا تقوم بواجبها الذي أوجب الله عليها من قيام بشؤون البيت وتزين لزوجها وتبعل له وإلى غير ذلك من الحقوق التي عليها. ومنها انصراف الزوج عن زوجته بكثرة أسفاره وكثرة خروجه من البيت، فلا يسأل عنها ولا يتحدث معها، غائب عن بيته، مشغول بدنياه وشهواته. إن من أسباب الطلاق تدخل غير الزوجين في قضايا البيت من أم الزوج وأخواته، فإن هذا سبب عظيم لهدم البيوت، أو أن يتدخل أطراف أخرى في المشاكل التي تقع بين الزوج والزوجة. وإن من المشاكل الدعوة إلى حرية المرأة، فالمرأة اليوم المسلمة عليها حملة عظيمة من أعداء الإسلام، فيسعون إلى إخراجها وتدنيس عفتها وإبعادها عن فطرتها ودينها وكسر حيائها بإخراجها من بيتها بأن تنسى أنها زوجة وأنها أم وأنها ربة بيت، فتراها تتخذ قرارها بنفسها وكأنها صديق لزوجها، تتخذ القرارات بنفسها ولا تبالي بقوامة الزوج. والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها المسلمون، إن من أسباب الطلاق تقصير الآباء في رعاية البنات خاصة، فكم من طلاق كان سببه هو أن هذه البنت كانت لها علاقات بسبب وسائل الاتصال. فحرصوا أيها الآباء على بناتكم، وراقبوا بناتكم في هذه الأجهزة التي صارت تبث الشرور، صور ترسل وأخبار تنقل وحكايات تروى، في هذه الوسائل يقصد منها هدم البيوت وتفكيك الأسر وتعطيل حياة هذين الزوجين. فاتقوا الله عز وجل، فإن وسائل الاتصالات سبب عظيم من أسباب الطلاق. أيها المسلمون، إن من أسباب الطلاق الغضب، الغضب وما أسرعه فينا واتخاذ القرارات فيه، فإياك إياك أن تكون أسيرا لغضبك، بل عليك أن تخرج أو أن تجلس إن كنت قائما أو أن تضطجع إذا كنت جالسا، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب الطلاق ما يبث في وسائل الإعلام من مسلسلات وأفلام فيها تفكك للأسر وخيانة للأزواج وخروج عن هذا الدين، والناس تتأثر من الحيوانات، فأهل الإبل هم أهل الشدة وأهل الغنم هم أهل السكينة، فكيف لا يتأثر الزوج والزوجة عندما يقف على هذه الأفلام ويجلس عليها بالساعة والساعتين، فإنما سيحاكيها وسيطبقها. أيها المسلمون، إن من أسباب الطلاق أن ينسى الرجل محاسن زوجته فلا يرى إلا عيبها. إياك إياك، بل تنظر إلى محاسنها، فما من مرأة إلا فيها عيب، فهي خلقت من ضلع أعوج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا غيره. إن من أسباب الطلاق التعدد، والتعدد مشروع بل هو الأصل وقد دلت عليه الشريعة، إلا أن هناك من عدد، من قام بالتعدد وتزوج الثانية والثالثة وفرط في الأولى وفرط في بقية أزواجه بالإنفاق والعدل في المبيت وغير ذلك من الأمور التي أوجب الله عليه أن يعدل فيها. فعلينا أن نتقي الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، لا شك أنها بعض أسباب الطلاق، وأسبابه كثيرة، ولكن علينا أن نسعى في علاجها وفي إبعادها عن بيوتنا. فمن أعظم الأسباب أن يحكم كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلى الزوج أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى الزوجة أن تقوم بما أوجب الله عليها. وقد أمر الله عز وجل بالعشرة، أمر الله عز وجل الزوج أن يعاشر بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فأحسن إلى الزوجة فهي أسيرة، قد صارت في بيتك أسيرة، تركت أباها وأمها وأهلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وعليك أن تسعى في تربيتها وإصلاحها، أن تسعى في تربيتها وإصلاحها، وأن تذكرها بحقك عليها وبحق الله جل وعلا عليها قبل ذلك. وإن من أسباب العلاج الصبر على تربيتها والصبر على عيوبها، فالمرأة من ضلع أعوج، إن أقمته كسرته وإن تركته ضل أعوجا. فإياك إياك أن تكون معك امرأة أخرى في عقلك وفي قلبك وهي المرأة المثالية، تنظر إليها بعقلك وبقلبك فتطابق زوجك عليها، فإذ بزوجك بعيدة. إياك أن تقع في هذا، بل عليك أن تسعى في إصلاحها. ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فزوجتك تقوم بشؤونك وتسعى في تربية أبنائك وإصلاح طعامك والقيام على شؤون بيتك، إنها مهمة عظيمة. تأملوا فيها أيها الرجال، امرأة في بيتها تقوم بإعداد طعام زوجها وأبنائها وبناتها، كنس وتنظيف وطبخ للطعام وإعداد له وغسل للملابس وإلى غير ذلك، لو كلفت بها يوما واحدا لما أطقت. فانظر إلى عملها، وانظر إلى ما تقوم به، وانظر إلى أخلاقها الأخرى الحسنة من دين وطاعة ومن حفظ لك في أبنائك وبناتك. فاتقوا الله عز وجل، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأنت أيها الشاب، يا من كنت في بداية زواجك، عليك أن تصبر، فإن إحصائيات الطلاق قد كثرت في بلادنا أو في مدينتنا، ربما يكون الطلاق في كل يوم أو بمعدل كل يوم حالة طلاق. إن هذا ينبئ بشر عظيم وينبئ بفساد عظيم، فإن الطلاق يهدم البيوت. فعلى الشاب أن يصبر وأن يصبر نفسه وأن لا يستعجلن في الطلاق، فأناس يقفزون على هذه الأمور التي أمر الله بها من الإحسان في العشرة، وكذلك من الصبر ومن التذكير والوعظ ومن الهجر والضرب ومن إدخال المصلحين، فتراه يقفز إلى الطلاق مباشرة. إياك إياك عبد الله، إياك إياك، بل عليك أن تصبر وأن تسعى في إصلاحها وصلاحها. أيضا من أسباب العلاج أن تجعل مشاكلك في بيتك فلا تخرجها خارج البيت، لا تخرجها خارج البيت. فإياك إياك أن تكون ثرثارا، أن تكون ثرثارا، أو أن تكون المرأة ثرثارة. فانتقال المشاكل إلى أهل الزوجين أو إلى الأصدقاء والأخلاء سبب لتوسع الشر، وسبب لكثرة المشاكل، وسبب لأن تقل الحلول أو أن تبتعد الحلول في الخئام بين الزوجين. أيها المسلمون عباد الله، على الآباء كذلك أن ينصحوا أبناءهم وأن ينصحوا أولادهم وأن يكونوا معينين لهم على إقامة بيوت نقية فيها إحصان للفروج وغض للبصر وسكينة واستقرار وطمأنينة في النفوس. وعلى أبي الزوجة ألا تأخذه الحمية على ابنته، وألا يسمع كلام زوجته وأم الزوجة، فإن الأم إذا تدخلت كان سببها عظيما في هدم بيت ابنتها. ولو تأملنا وتدبرنا حالات الطلاق لرأينا أكثر أسبابها من أم الزوجة، لأنها ناقصة عقل ودين. ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فيا أيها الأب، كن قواما على أهل بيتك، واسعى في الصبر على ابنتك وفي إصلاحها ما استطعت، وإياك والقرارات المستعجلة. أيها المسلمون عباد الله، هناك إذا وقع الطلاق وكان آخر الحلول، وما استطعنا أن نصلح فلا بأس به، فهو حكم شرعي نرضى به ونسلم، وحكم الله أقوم الأحكام وأعدلها وأحسنها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون عباد الله، بعد الطلاق إذا طلق الزوج طلقته الطلقة الأولى أو الثانية فلا يحل له أن يخرجها إلى بيت أهلها، ولا يحل للزوجة أن تخرج، كما قال عز وجل: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقد نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه إجماع العلماء على أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يحل لها أن تخرج من بيتها، فإن طلقها فتبقى في زيت الزوجية، لأنه أدعى لعودتها ومراجعتها، أدعى لعودتها ومراجعتها، فهي زوجة إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته وتتزين له، ويكون ذلك أدعى لمراجعتها، والمراجعة لا يشترط فيها إذن الزوجة ولا يشترط فيها إذن وليها، وإن بقاء الزوجة في بيت زوجها أدعى للرجعة، فإذا خرجت إلى بيت أهلها كان ذلك سببا عظيما في زيادة الشقة وزيادة الخلاف، وربما تدخل من تدخل وكثرت الشفاعات، وربما كان الأمر سببا في الطلاق وقطع الأرحام وغير ذلك من المصائب. أيها المسلمون، بعد الطلاق عليك أيها المطلق أن تتقي الله وأن تعطي زوجتك حقها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فاعطها مهرها وما أوجبه الله عليك، وإن كانت حاضنة لأولادك فاعط حق الحضانة، ولا تتكبر ولا تراوغ ولا تتأخر، فهؤلاء أبناؤك، والأبناء بين أمهم وأبيهم في الغالب، كما قيل: ابن ضائع مع أمه، ابن جائع مع أمه، وابن ضائع مع أبيه. وكما قال شيخ الإسلام: إذا كان الولد بين أمه وأبيه، أي إذا طلق الزوج زوجة قال: وهل يطبخ القدر اثنان؟ وهل يطبخ القدر اثنان؟ فقد يضيع الابن وتضيع البنت بسبب هذا الطلاق. وعلى المطلق أن يتقي الله عز وجل في أهل مطلقته، فإياه والقطيعة. فنرى نحن حالات الطلاق، فإذا القطيعة بين الجيران إن كان الزواج بينهم وبين الأرحام هذا حكم الله، والله عز وجل ما يسر البقاء بينهما، فعلى أهل الزوج والزوجة ألا يتقاطعوا وألا يتدابروا وألا يتشاحنوا. كذلك على الزوج إن طلق وعلى المرأة إن طلقت أن يتقوا الله في أنفسهم وألا يفشوا أسرارهم، فهذه أسرار البيوت وهي أسرار مكنونة وأسرار مصونة. فعلى الزوجين إن طلق الزوج زوجته أن يتقوا الله عز وجل وأن يكفوا ألسنتهم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. فالله الله أيها المسلمون في تعظيم هذا العقد العظيم، فإنه عقد قد عظمه الله ورفع الله شأنه، والزواج أمر الله به، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكذلك هو سنة الأنبياء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاتقوا الله وذكروا أنفسكم بحقوق أزواجكم وما أوجب الله عليكم تجاه أزواجكم، وكذلك ذكروا زوجاتكم بحقوقهم، وما يقع البلاء والطلاق إلا بسبب البعد عن شرع الله والبعد عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن الناس من يظن أن سبب الطلاق أو أعظم سبب للطلاق هو الزواج المبكر، هو الزواج المبكر، حاشا والله، حاشا والله، نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ودخل عليها وهي ابنة تسع، وهي ابنة تسع، فإن كانت قد بلغت الخامسة عشرة وهي ذات دين ومن بيت طيب ومن بنبة طيب وهي صالحة أعانها أبوها وربتها أمها فترى فيها الخير الكثير. فإياكم إياكم، نعم صغر السن قد يكون من العوامل، لكن علينا ألا نعظمه وأن نجعله هو السبب العظيم والسبب الكبير. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح نساءنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا آمنة مستقرة. اللهم أصلح لنا أزواجنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا يا رب العالمين، وأصلح لنا ذرياتنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة الذين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى الخير وبنواصينا إلى الهدى يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين، اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع خطبة للشيخ أبي عبيدة أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله تعالى، عنوانها الطلاق أسبابه وطرق علاجه.